الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا لعبادته وبعث فينا خير خلقه وخاتم أنبيائه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وبلغ اللهم أشواقنا إليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واتبع نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فأوصيكم أيها المسلمون بتقوى الله جل وعلا فإنها خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، بل إن الله تعالى أمرنا بها لنجعل بيننا وبين عقابه وقاية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وبعد، فإن من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والمكان وتبدل حال الإنسان، سنة تسمى بسنة التداول، وسنة ثانية تسمى سنة التدافع، وسنة ثالثة تسمى سنة التسخير. التداول في أبسط معانيه، حين تأتي أمة فتهلك تتبعها أمة أخرى، يأتي جيل من الخلق ويعيش هذا الجيل حياته ثم تنتهي حياة هذا الجيل ويأتي جيل آخر، وما من يوم يأتي ويمضي إلا وأتى بعده يوم آخر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه الآية نزلت عقب غزوة أحد، حينما أمر رسولكم صلى الله عليه وسلم صحبه الكرام وبخاصة الرماة، أمرهم أن يلزموا الجبل فلا ينزلوا منه حتى وإن رأوا الطيرة تخطفهم، قال لا تبرحوا أماكنكم حتى وإن تخطفتنا الطير. وبدأت المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام وبين قريش ومن معها من القبائل العربية، وكان النصر في أول المعركة للإسلام والمسلمين، لكن الرماة حين رأوا الغنائم كثيرة سال لعابهم وانطلقت شهوة حب الجمع للمال، ونزلوا من على أحد دون أن يلزموا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأميرهم عبد الله بن جبير يأمرهم ويحثهم على الثبات، فتركوه وقالوا لقد انتهت المعركة ننزل لنجمع الغنائم. فتحول النصر إلى هزيمة، وبدأ الكل يسأل ما هو السبب وراء الهزيمة، ما هو السبب الذي بدل النصر إلى انهزام. الله تبارك وتعالى يقول لهم قل هو من عند أنفسكم ثم أردفت الآيات في سورة آل عمران التي قال فيها ربنا جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. فأخذ علماؤنا من هذه الآية تلكم السنة، سنة التداول الحضاري. قريش قبل الإسلام كانت لها راية وكانت لها سمعة في العرب، سادات قريش لهم مكانة عربية. قبل الإسلام كانت هناك دولتان عظمتان في ذاك الوقت، الفرس والروم، وكل منهما له أتباع من العرب، والفرس تضرب بها الأمثال، وكذلك الروم دولة عظمى لها نظامها، لها جيشها، لها عتادها، فيها مؤسسات ونظام. يأتي الإسلام وتمر الأيام وتكر الأجيال وتكون سنة التداول لهذا الدين. الله تبارك وتعالى يقول لأمة في أصعب موقف من مواقفها: لا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سيأتي سترتفع لكم الراية وسيكون لكم التمكين، وستبسط أمامكم الدنيا بما فيها بشرط أن تكونوا لله مؤمنين. فإن التداول الحضاري للأمة المحمدية مشروط بعمق اليقين في الله، بحسن الإيمان والثبات عليه، بحسن الالتزام لمنهج القرآن والسنة. حينئذ ترتفع للأمة الراية: وتلك الأيام نداولها بين الناس. العلماء الكرام يقولون إن هناك فرقا، هناك فرق شاسع بين الحضارة الإسلامية والحضارة الرومانية والفارسية وبين أي حضارة على وجه الأرض. كل حضارة على وجه الأرض تهتم بقضايا المادة، جعلت الإنسان عبدا للمادة، يعيش أمام المادة لنزواته ورغباته. فوصل الأمر إلى أن استخرجت من بطون الجبال الحديد والذهب، وصنعت من السيارات والطائرات ما صنعت، وصنعت من أسباب الرفاهية ما صنعت، ليعيش الإنسان عبدا للمادة. ارتقت بالجماد وارتقت بالحديد، لكنها محال أن يكون منهجها منهج ارتقاء بالإنسان. جعلت الإنسان أذل من الحيوان حين يسيل لعابه وراء الشهوات، حين يعيش الإنسان لنفسه ويرفض أن يعيش لغيره. جعلت من الإنسان عبدا لنزواته وشهواته. لذلك حضارتهم تأتي وتنتهي، يأتي زمانها ويشب ويقوى، ثم يصاب بالشيخوخة والهرم، ثم يفنى ويبيد. لذلك قال رسولكم الخاتم صلى الله عليه وسلم: إذا هلكت الروم فلا روم بعدها، وإذا هلكت الفرس فلا فرس بعدها. أما حضارة هذا الدين تقوى حينا من الزمان وترتفع لها الراية، لكنه في فترة من الفترات تضعف وتخفت، لكنها لا تموت. حضارة عجيبة، دين عجيب، يقوى ويشتد عوده، ثم تأتي فترة زمنية فيضعف قد مات وبأن أتباعه قد هلكوا، لكن الله تبارك وتعالى حكم على هذا الدين بالبقاء والخلود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقضى على أتباعه أنهم قد يمرضون لكنهم أبدا لا يموتون. القرآن الكريم يؤكد المعنى، وسنة رسولكم صلى الله عليه وسلم تثبته، والتاريخ يصوره أمامنا جميعا. أقول هذا الأمر أيها الإخوة، وإن كنت أخالف منهج المحاضرات في مسجدكم، لكننا أريد أن ألفت انتباه أبنائنا وأن ألفت انتباه آبائنا وشيوخنا في هذه الفترة العصيبة التي تحياها الأمة، في فترة الانكسار والانهزام النفسي. أريد أن ألفت انتباه أبنائنا وشبابنا بأن يعتزوا بدينهم، فدينهم باق خالد، وأمتهم إن مرضت لن تموت أبدا، وسيبتر الآخر وسيهلك الآخر ويباد، وسيبقى هذا الدين وأتباعه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. القرآن الكريم يبين بأن هذا الدين باق إلى يوم يبعثون، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. سيبلغ هذا الدين كل الدنيا، المشارق والمغارب. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وما من بيت مدر ولا وبر، أي من بيت بني بالأحجار، أو من وبر أي بني بالجلود والخيام، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكافرين. أطلب من حضراتكم التقدم إلى الأمام لنفتح المجال لإخواننا. تقدموا. أقول أيها الإخوة، إذا كان هناك تداول حضاري في العالم المادي، لكنه تداول يأتي ويفنى. الروم أتت وانتهت، والفرس هلكت وأبيدت، وأتت الحملات الصليبية على الأمة وظنت بأنها سيطرت على العالم الإسلامي كله، شغلت الأمة بالمناهج الباطنية، وأصابت الأمة بالانهزام النفسي، قتلت الشيوخ والنساء والأطفال في القدس. فما مر الزمن إلا وهلكوا، وأتى المغول والتتار ودخلوا بلاد الإسلام وفرضوا قانونهم الساساني. فرض التتار قانونهم، لا مجال للشريعة الإسلامية، لا مكان لتطبيقها، وإنما الهيمنة للقانون التتري. وقالوا بأن الإسلام قد انتهى، وبأن الأمة قد أبيدت، والراية للمغول ومن عاونهم من العملاء والخائنين. تمر الأيام ويفنى التتار ويهلك المغول ويبقى الإسلام. تمر الأيام على الأمة وتأتي الحضارات المادية لتسفك دماءنا ولتغتصب أراضينا وبلادنا، ويظن الآخر بأنه استطاع أن يفني وأن يبيد هذه الأمة، لكن قدر الله عليها كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: على رأس كل 100 عام يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها فيوقظها من جديد، وترتفع لها الراية من جديد. الحملات الصليبية يبعث الله للأمة قائدا ربانيا ظل وقت كانت الأمة متفرقة، دمشق تتحالف مع الصليبيين، وحلب تتحالف مع الكفر ضد صلاح الدين، وفي مصر كان المنهج الشيعي الذي تغلغل في الأزهر. فما كان من صلاح الدين إلا أن ينفذ مراد الله في قرآنه وأن يعيد الأمة إلى صوابها، فأعاد منهج أهل السنة في التعليم، فبدأ بالتعليم وبإيقاظ الأمة إيمانيا، أعاد للأمة علما رشيدا منضبطا، انطلقت ألسنة العلماء لتوقظ الأمة ولتنبهها، ثم انطلق صلاح الدين وفتح الأقصى من جديد وأخرج المعتدين منه، وارتفعت للأمة الراية. بعدما ظن الصليبيون بأن الإسلام قد انتهى وبأن أتباعه قد أذيلوا، أتى البعث الجديد لم يمضي على وجودهم قبل إلا وعادت الراية للإسلام والمسلمين. كذلك التتار الذين دخلوا البلاد فأحرقوها وأبادوها، وكان المسلم الجبان قديما إذا سمع شيئا عن التتار شق لنفسه أخدودا واختبأ فيه أو فر من البلاد، وإذا دخل جندي تتري قرية وجمع شبابها وصفهم صفوفا وأمرهم بالانبطاء ينبطحوا، وإذا ما أراد شاب أن يهرب يقول له مجموع الناس الجبناء إياك أن تهرب، إياك أن تبرح مكانك، لأنك لو هربت قتلنا بدلا عنك، جبن ما بعده جبن. وظن التتار أنهم تربعوا على العرش وبأن الإسلام لا عودة له، يفاجئون ببعث جديد يقوده قطز ويقوده عالم جليل كالعز بن عبد السلام، وتحيا الأمة من جديد وتبعث الأمة بعثا جديدا، وتأتي تلكم الموقعة الحاسمة التي التقى فيها قطز ومن معه بجيش الكفر من التتار، وكان النصر للحق وللإسلام والمسلمين. والأعجب من هذا كله أن التتار عادوا إلى بلادهم مسلمين، عادوا وهم يحملون الإسلام. أي حضارة هذه؟ حضارة تقوى وتضعف لكنها محال أن تموت أبدا. أستدل بسورة الكوثر التي نعتبرها مدحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفا وتكريما له. قال جل وعلا وهو يخاطب رسولنا صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محمد صلى الله عليه وسلم رمز هذه الأمة، والخطاب له ولأمته: إنا أعطيناك الكوثر فأنت صاحب الحوض. لكن من الذي يشرب منه؟ من الذين يشربون من الكوثر؟ إنهم أتباع محمد عبد الله، إنهم هذه الأمة المحمدية الخاتمة. إذن الكوثر للرسول ولأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يفوز بالكوثر عليه أن يحقق شرطين: الأول أن يداوم على الصلاة لأنها صلة بينك وبين ربك تنعل من معينها تتزود بزادها. الثاني ان تكون من اهل التضحية، ان تضحي بنفسك ومالك ووقتك في سبيل طاعتك لربك، في سبيل دينك، في سبيل امتك. فصل لربك وانحر، اي ضحي. وان لم تكن التضحية في تقديم شاة او بدنة تضحي بالوقت والغالي والنفيس في سبيل إعزاز دينك والتمكين لأمتك. لا شك أن أمام اتباعك للمنهج هناك عقبات. أخطر عقبة وجود عدو ماكر، وجود ظالم مستبد يريد أن يقسم عنقك وأن ينال من وجودك. اعلم ما دمت مداوما على صلتك بالله، كن على يقين بأن من يبغضك، من يعاديك، من يكرهك، شأنه مقطوع مقطوع، والتمكين لك ولدينك. إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر أي هو المقطوع. لذلك أيها الإخوة، في ظل الأزمات علينا أن نفيق وأن نتيقظ وأن نعلم بأن مبغضين هم المقطوعون لا نحن. فأمريكا مقطوعة لا نهاية، أمريكا ستباد لا محالة، كما أبيد الاتحاد السوفيتي وتفرق من قبل بعدما كان رئيسهم يمسك بالحذاء ويقول من عادانا ليس لنا رد له إلا بهذا الحذاء. أين شأن الاتحاد السوفيتي اليوم؟ لا شيء، لا يجد الواحد منهم قوت يومه. أمريكا ومع محاربة الله لها ستدمر من الداخل اقتصاديا، وسينفصم عقدها، وستتفرق ولاياتها، ويبقى هذا الدين وتبقى هذه الأمة. لذلك أقول إن سنة التداول الحضاري سنة لهذه الأمة. الفارق بينها وبين غيرها أنها قد تضعف تضعف تضعف، لكنها محال أن تموت أبدا. فرضت عليها قوانين ساسانية وقوانين تترية وقوانين رومانية، ثم انتهى هؤلاء وبقيت الشريعة المحمية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. السنة الثانية وهي ما يسمى بسنة التدافع. سنة التدافع معناها حين يدخل ميكروب إلى الجسد أو فيروس إلى الجسد، يبدأ الجسد في مقاومته، يبدأ الجسد في دفعه. كل الكرات الدموية، كل أعضاء الجسد تئن بسبب وجود هذا الفيروس وهذا الميكروب. ما وجدنا كبدا يدافع والمخ أو الرأس في واد آخر، ما وجدنا أمعاء تريد أن تلفظ ميكروبها وبقية الجسد لا يسخن ولا يشعر بالألم. الجسد كله يعمل على دفع هذا الميكروب. هذا ما يسمى بسنة التدافع، لأن هذا الفيروس إن وجد دمر الأحمر والأخضر، دمر الغالي والنفيس. قال جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الآية الثانية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. إذن سنة التدافع سنة كونية، سنة ربانية، شريعة محمدية. ما وجدنا جيلا من الجبناء إلا ودوسوا ودفنوا تحت التراب، لكن أهل المدافعة والمقاومة هم الذين يبقون حتى وإن هلكوا في بداية الأمر، ستبقى الأجيال القادمة وسترتفع من بعده الراية. سنة التدافع أيها الأحبة الكرام، إن لم يستطع الجسد المقاومة ماذا تصنع؟ تستعين بدواء خارجي، تذهب إلى طبيب متخصص يشخص لك الداء ثم يعطيك دواء. الإسلام نبهنا إلى هذه القضية، أرشدنا إلى هذه السنة، فقال بعض علمائنا إن من قدر الله تبارك وتعالى على هذه الأمة إن ضعف أمرها وهوت رايتها لا يعاديها ظالم واحد، وإنما يتعدد الظالمون في الأرض. لماذا؟ حتى يقاوم ظلم بظلم. محال أن يملك الأرض ظالم واحد، محال أن يوجد بما يسمى بالقطب الواحد الذي يفعل ما يريد أبدا، وإنما لا بد من وجود ظالم يواجه. كثرة الظالمين، شدة الوطأة توقظ الأمة، ثانيا تدفع الأمة إلى التعامل المتوازن وإلى استغلال هذه الظروف لتمكن لدينها. نبيكم صلى الله عليه وسلم حين بعث وجد مواجهة عنيفة من قريش، ماذا فعل؟ هل ظل كما هو صابرا محتسبا؟ أبدا، وإنما استغل الظروف العالمية. بدأ بالنجاشي وقال لأصحابه الكرام اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، مع أن النجاشي غير مسلم، إلا أنه أقرب إلى الإسلام، أقرب إلى قيم الإسلام ومبادئه. ثم ذهب النبي إلى الطائف ليستغل أمر الطائف ضد قريش، لكن النتيجة لم تأتي بالثمرة المرجوة. أراد أن يستغل العداء بين سيد بني تيم وبين قريش والطائف، وعرض عليه الإسلام، فوافق الشيخ من مضر بني تيم وقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم سأتبع دينك وسأنصرك بشرط. قال ما هو؟ قال أن يكون الأمر لي من بعدك. فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له الأمر لله يورثه من يشاء من عباده. الشاهد مما أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل وجود ظالم بظالم، ثم استغل قضية يثرب واستفاد منها وألهمه الله تبارك وتعالى أن يهاجر إليها. عندما هاجر مكن لدينه وأصبح للإسلام دولة في المدينة. الشاهد مما أقول أنه على الأمة أن تستفيد من تجارب التاريخ، أن تستفيد من وجود كثرة ظالمة، وأن تتعاون مع أقلهم ظلما حتى تمكن لدين الله في الأرض. إن لم يكن فشرف للأمة أن تقاوم وأن تدافع عن كيانها وعن دينها وعن بقائها وعن أوطانها وعن أعراضها وأموالها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وكان هناك برنامج رائع في برنامج العلم والإيمان، صاحب البرنامج ذكرنا بسنة التدافع حتى في الحيوانات. الثعابين تحب أكل الفئران، فقدر الله على أنثى الفأر أنها لا تلد واحدا وإنما تلد العشرة بل العشرات من الفئران، يأكلون بعضهم لكن الذرية تتكاثر ويبقى الفأر على وجه الأرض. الثعابين تنزغ والذئاب تنهش، وقدر الله أنه يدافع هذا الأمر بكثرة النسل. ونعمة من الله على هذه الأمة أنها تقاوم الظلم من الآخر بكثرة نسلها، ما يسمى بلغتهم بالمنهج الديموغرافي. في فلسطين أعلى نسبة في الخصوبة عند نساء فلسطين، وأقل نسبة في الخصوبة عند اليهود في إسرائيل. إسرائيل. إذن على المدى البعيد لذلك هم يقتلون الآلاف خشية أن يأتي اليوم الذي يزداد فيه نسل هذه الأمة ويقل نسل أعدائها. وهذا ما يغيظ الأعداء في الخارج ويغيظ المنافقين والعملاء في الداخل في فلسطين، كثرة نسل هؤلاء. يقتلون العشرات فتلد النساء بالمئات، وهذا قدر الله على هذه الأمة. سنة كونية، السنة الربانية أن تدافع، أن تقاوم. إنك إن لم تدافع هلك، ولن يوجد معبد، ولن توجد صومعة، ولن يوجد مسجد يذكر فيه اسم الله جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، أختم بالسنة الثالثة في الخطبة الثانية بعد أن أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واتبع نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فما زلنا أيها الأحبة الكرام مع السنة الثالثة في ضوء القرآن، وهي سنة التسخير. قال جل وعلا: أهم يقتمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. سنة التسخير لها مظاهر: أن تستفيد من الأرض التي تتحرك عليها. وقال لك مولاك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أن تستفيد من أخيك، فالعقول تتباين، لا يوجد عقل لا يفهم إلا المجنون أو المغمى عليه، وإنما كل عقل على وجه الأرض يفهم، لكن مدارك أو مدارك الأفهام تتنوع. هناك عقل يفهم القضايا النظرية كعلم التاريخ والأدب واللغة، يفهم هذه القضايا فهو عالم بها. هناك عقل لا يفهم إلا القضايا التجريبية كعلم الطب والعمارة والزراعة والبحث العلمي والكشف والتنقيب في باطن الأرض. هناك عقل يخطط، هناك عقل يضع منهجا، وهناك عقل ينفذ كعقل العمال وأصحاب الخدمات والصناع والمنتجين. حصيلة الأمر أننا نحتاج إلى العقل النظري والعقل التجريبي والعقل المخطط والعقل المنفذ. أنا كفقيه لا أحسن إصلاح سيارتي لأن عقلي جاهل بهذا، فأنا عالم بأمر وجاهل بأمور، فأذهب إلى ميكانيك سيارات لأنه عالم بإصلاح السيارات وفقهها، فأذهب إليه فسخره الله لي. كذلك سخرني الله له، سخرني إله حتى أقول له: إذا أردت أن تعمل اتق الله، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ثم أذهب إلى الطبيب، سخر الله الطبيب لي وسخرني للطبيب ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. نحن مسخرون لبعضنا، محالا أن يوجد عقل متكامل يعلم نظريا وتجريبيا وصناعيا وإنتاجيا، محال. لا يوجد عقل يخطط وينفذ في آن واحد، وإنما أنا أحتاج إلى مهندس، العامل يحتاج إلى المهندس، والمهندس يحتاج إلى العامل. بدون هذه السنة تعوج حركة الحياة، يدمر أمر الاقتصاد، تدمر القضايا الاجتماعية. وأعجب لأمة هذا دينها أن تستفيد مما هو في باطن الأرض. دينها أمرها أن تسعى لا أن تعتمد على عمل آخر. أعجب لأمة في زمن تعيش سلبية صناعية، تعيش سلبية شرائية، سلبية تجارية، سلبية إنتاجية، حتى وصل الحال بنساء تايوان أو كوريا أو الصين إلى أن يدخلوا بيوتنا ويبيعوا لنا صناعتنا ويحلقوا رأس رجالنا ويقصوا شعر نسائنا، حتى وصل الاعتماد على وثني صيني ملحد لا يعترف بإله دخل إلى بيوتنا لنغلق متاجرنا، لنغلق مصانعنا، لنغلق محل أعمالنا. ثم يأتي اليوم الذي يفرض علينا أوامره، إنها حرب من نوع آخر، حرب متدرجة. هو لا يريد أن يواجهك بسلاح، لأن المواجهة بالسلاح توقظ فيك الشجاعة وتوقظ فيك الشهادة. هو يريد أن يقتلك ببطء، يجعلك تعتمد عليه في شرائك، في قص شعرك، في طعامك وخدمته لك في بيتك. يأتي اليوم ويقول أنا أملك كل شيء، إما أن تنفذ ما أريد، وإما أن لا يوجد لك طعام ولا كساء ولا شراب. هذا منهجهم، هذا منهج هؤلاء. أيها الأحبة الكرام، إن ديننا أمرنا أن ننتج وأن نصنع. سخر لنا الكون كله لننقب عن المعادن فيه، لنزرع الأرض فيأكل الإنسان والطير والدواب. أمرنا أن يساعد بعضنا بعضا، سخر بعضنا لبعض ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. إن لم تفق الأمة إلى هذه السنن لن ترتفع لها راية، وستعيب عليها الأجيال القادمة، وإن التاريخ لا يرحم أحدا. نحن اليوم نلعن الفترة التي عاشتها الأمة تحت ظلم الكفار، نلعن فترة الجبن والخار، نلعن فترة الانكسار والاستبعاد، ونمدح فترات القوة والتمكين لهذه الأمة. كذلك ستأتي الأجيال القادمة وستلعن عصرنا، لأننا عشنا جبناء حتى على أنفسنا، عشنا بسلبية مع أنفسنا. كان نبيك يخصف نعله، يركع ثوبه، يقم بيته، يعجل العجين لأهله، كان يذهب إلى السوق ويشتري ويبيع. كان الصحابة الكرام لا يعيشون كسالى، وإنما كانوا يتاجرون حتى في التراب، وإن تاجروا في التراب ربحوا فيه. يأتيه سائل يطلب صدقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي إليه فوجده كامل البنيان مقتول العضلات، قال له إن شئت أعطيتك، لكن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، وأنت كامل البناء، هل عندك شيء؟ قال عندي قعب نشرب فيه وحلث نفترشه، شيء يفترشوه على الأرض لينام عليه، وقعب يشرب فيه ماء. قال ائتني بهما. أراد النبي أن يعلم المسلم أن يستفرغ ما لديه من إمكانيات وإن كانت قليلة، أن يبيع ما لديه اليوم ليشتري أفضل منها غدا، لا يبيع ليأكل ويشرب وينهو. فأتى الرجل بالقعب والحلف فعرضهما النبي للبيع وهما لا يساوي شيئا. قال: من يشتري هذين بدرهمين؟ قال صحابي: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشترى صحابي الحلف والقعب بدرهمين، فأعطى النبي الدرهمين للرجل وقال: درهم تشتري به طعاما لك ولأهلك، والثاني تشتري به قدوما، واذهب إلى الجبل واحتفظ، ولا أرينك إلا بعد 15 يوما. وجهه النبي: إن لم يجد شيئا يذهب إلى الجبل ويحتفظ، فإذا ما احتفظ صار مالكا للحطب، وجاز له أن يبيعه. وبدأ الرجل يحتفظ ويبيع ويبيع ويبيع، وبعد المدة التي ضربت إليه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه علامات الغنى، ليس الكفاف وإنما ما هو فوق الكفاف، عليه علامات الغنى. كان عمر بن الخطاب يقول: إن الله خلق الأيدي لتعمل، فإن لم يكن لها في الطاعة باب فتحت لها في المعصية أبواب. أيها الأحبة الكرام، أردت أن ألفت انتباهكم إلى الفترة العصيبة التي نعيشها في ظل ما يسمى بالانهيار الاقتصادي. إن لم يكن لنا سواعد وأكف تحك جلدنا لن يفعلها لنا غيرنا، وسنعيش دوما في ذيل قافلة التاريخ. أسأل الله رب العالمين أن يرفع عنا الغمة. اللهم ارفع عن الغمة عن هذه الأمة، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اصلح شبابنا واستر عورات بناتنا، ووفق طلابنا، واحفظ امهاتنا واخواتنا وزوجاتنا، واحفظ اللهم بلادنا من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة امورنا الى كل خير يا رب العالمين. اللهم انصر الحق واهله، واخذل الباطل وحزبه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، كل اخوان المستضعفين في العراق وفي فلسطين. اللهم امن روعاتهم، واسلل سخيمة صدورهم، وألف بين أفئدتهم، اجمعهم على كلمة سواء برحمة من عندك يا رب الأرض والسماء. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. ليه يا جماعة؟ قالوا عبد النبي قال إن الجد والسلام تطهير أرض العرب مروجا وأنهارا. أرض العرب إيه؟ مروجا وأنهارا. فيها ذهب تطهير أرضا خضراء مع ذهب. كانت شعبة دلوقتي ما شاء الله رقعة الأرض الزراعية ذلك قد رقعة خط مرتين وبتنظر أمس كده برضه الجويد والبحرين والجماعة دول اللي هم بلاد صحراوية بدأوا يزرعوا الأرض كثرة الذهب في باطن الأرض كثرة مع الذهب مثل سلو الذهب الأحمر في باطن الأرض فهم ربطوها بالجانب المادي يعني ربطوا الجانب الإيماني بالجانب المادي لكن بعضهم قال لا ليست القضية في التمثيل الأمة العربية وإنما قد يكون التمثيل للمسلمين حتى الكروب التمثيل للمسلمين منين؟ ليه يا جماعة؟ أرد في حديث بيقول لتفتحن عليكم رومية رومية اللي هي ايه؟ ايطاليا اللي هي الفاتيكان ودي ما اتفتحتش لغايه دلوقتي يعني لغايه دلوقتي من بكره تركيا اللي هي الصبور والاسلام كله والجماعه دول دي كانت في لندن والصبورين فتحت في القرن الثاني للهجره من القرن الثاني واحنا في القرن ايه؟ ستفتح رومية فدام النبي قال ووعد فوعد النبي حق صلى الله عليه وسلم فقد يكون الفتح للمسلمين غير العرب واستقرار الله منها زيادة عدد المسلمين الآن في أوروبا زيادة عدد المسلمين ومش أي مسلم ده مسلم فاهم ها مسلم إيه؟ فاهم دين فكثرة هذا العدد يبشر بالتمكين بهذا الدين قد يكون التمكين على يد المسلمين الأوروبي ثم اختلفوا مرة ثانية طب هل التمكين هيكون بالسلاح ولا بالكلمة؟ الراجح أنه بالكلمة بالكلمة لأن قدام سلاح يعني دمار للكون دمار للأرض وفيه السلسلات النووية والمشكلة وناس الهيدروجينية فأنا عملت كامل القناة بالهيدروجينية قنبلة واحدة بس الأرض يكفيها اثنين الكرة الأرضية يكفيها قنبلتين هيدروجينتين بس تفنى الكرة الأرضية كلها واحدة تدي للكرة الأرضية والصين فلما تستخدم الحاجات دي فيها إيه؟ والمسلم لا يريد بالذات مش غاية المسلم ان يطلع الرقبة ويمسك الدم ده غاية المسلم ايه؟ الله الحاجة ايه؟ هي بالكلمة والإسلام دخل القلوب بالمعاملة والكلمة لم يدخل بالسيف ده السيف ده اخر ايه؟ قال ده بقول اخر الدواء الباس ده السيف ايه؟ للإدارة الظالمة انها الشعوب الكلمة الحب لا إصلاح للدين هو هنا كده لا يبني أحد على دين لا يبني أحد على مقام لا إصلاح للدين فلما تسمع الدعاء يتكلمهم ويملكوا اللغة اللي يخاطبوا بها الآخر زي اللغة الإنجليزية اللي بيحطوها البعض زمان كوك محدش يتكلم لغة الإفريقية مع إن النبي قال من تعلم لغة قوم ما وما القرآن قال وما أرسلنا لرسول إلا بإنسان قومه ليبين له أنا من بعد هذه الكلام تفهمين باللغة لازم تفهمين باللغة الإنجليزية مش اللغة البريطانية كمان لازم اللغة الأمريكية لأن اللغة الإنجليزية بتاعت الحروف اسمها لهجة إنما اللغة الإنجليزية البريطانية اللي بيسموها لغة الأصيلة فلما رسول الله تفهمين على أكل الحاجات يعني أكل الحروف القوم حتى أكل اللغة وحتى الكفر. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو ما يفهمش لغة الشهادة، لا أخبار بيسميها انتحار، لا أخبار. إنما لما تخاطبها لما تلاقي لغة المقاومة، لغة المقاومة الواحد يحتل أرضك ويحتل عرضك، لا خلاص احنا بنخالف كده ولا ايه؟ احنا بنخالف بس، انما تكلموا لغة البشريين والإدلال من الانتحار وراح يمسحوا، فلازم تخاطبه بما يفهمه. ولذلك الوقت الذي نميل اليه في ظل هذا العصر مع كثره عدد المسلمين في اوروبا ان التمكين لهذا الدين قادم، لكنه يحتاج الى دعاه يتقنون البلاغه، يتقنون الكلمه، يفهمون عقل الاخر، ما اخذوش بعقل انا. زي ما الاصل يعرف مثلا يعلم ابنه، احنا بنقع في خطر شريع مع اولادنا، انا عايز ابني يتحرك بعقلي انا كده غلط؟ غلط. انا لازم انزله لمستوى ايه؟ عقليه هو. لو جبت استاذ جامعه يدرس جوانا سهولة ابتدائي ما ينفعش. لازم اقول له ينزل لمستوى ايه؟ ها؟ عقل الطفل عشان يفهم عشان يعرف. طيب على رسول الله هي دي القضيه، انما اخاطبه بعقلي تبقى مشكلة. فمشكلة حتى ما تكلمنا مع اولادنا ان انا عايز ايه؟ يا ابني انا عايز، لا انا اشوف هو عايز ايه؟ عايز ايه يعمله؟ فانا اقول له ده صح وده ايه؟ وده غلط. ده يفضل ده مش ممكن وابسط له المسألة. فلما اجي ابسط للاخر الغرض لازم اخاطبه بعقلي. وما ارسلنا من رسول الا بلسان ليبين لهم. فانا اقول فانا اوجه ما قاله كثير من اهل العلم ان التمكين لهذا الدين هو المرحله القادمه، وقد يكون من اوروبا، وسيكون الفتح بالكلمه، سيكون الفتح والتمكين لهذا الدين بايه؟ الكلمه. لان اول حاجه بدا عليها هي الكذب، فاعلم انه قولوا لا اله الا الله، ما كانش ايه؟ الكلمه. والكلمة تفعل أعظم من فعل مليون سنة كريم. اعمل غدرة وبهدل كتنوم المختلف. اللي تتفاهم تتفاهم. لذلك لما الإسرائيلي تستخدم لغة القوة مفيش فايدة. بالعكس ده بيزود إيه؟ ها؟ بيزود المقاومة. وأي ضارب مستبد يستخدم لغة القوة بالعكس بيضرب إيه؟ إنما لغة الخطاب. ارتباط الحوار، وهذا ما ياتي بالثمره. اللي اعظم من هذا يبقى الكلمه مع العمل. الكلمه مع ايه؟ يعني جنوب افريقيا كلها من اللي يقع فيها الدين، وانما كانت الكلمه مع العمل. الناس اسلمت ودخلت جنوب افريقيا اللي جعلين دلوقتي كانت على عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز لا يجدون فقيرا يدور الزكاة. القصة اللي بنسمعها من عمر بن عبد العزيز يقول له ايه؟ انسلق بيت المال في عصره، مش في بيت المال في المدينة أو في دمشق، لا ده بيت المال في جنوب أفريقيا. فقال له دوروا الشباب، اخذوا الفقراء، قالوا ما فيش ولا واحد فقول لهم أغنياء. قال دوروا الشباب، قالوا له دورنا الشباب، قال لهم تنظروا البر على سقوط الجبال علشان الحيوانات تاكل حتى لا يقال بان الحيوانات قد جعت في عهد عمر بن عبد العزيز. ده الكلام ده فين؟ في جنوب افريقيا. جنوب افريقيا الواحد بيرتد دلوقتي علشان يجيب كل بياكل دينه علشان ايه؟ يجيب كل. ولا حول ولا قوه الا بالله. فابشر نفسي واياكم بأن التمكين لهذا الدين قادم، مهما طال الزمان قادم لا محالة، لعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. أسأل الله رب العالمين أن يرفع راية دينه وأن يمكن لأوليائه في الأرض. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد.